بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه العبودية: وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الفرق بين العبودية التي تكون من العبد اختيارا وتكون من العبد في أفعاله التعبدية، وبين العبودية التي تكون من الرب قهرا هذا العبد فيما يتعلق بالربوبية، من فرق بين هذين النوعين تبين له الحقائق الشرعية والحقائق الكونية، ومن لم يفرق بين هذين النوعين فهو كمن يجعل الأمر أمرا واحدا ويجعل التقدير كله مرضيا لله عز وجل، وهذا خطأ عظيم. فهناك أمر شرعي، هناك أمر كوني، هناك تقدير شرعي قدره الله لعباده ليتقربوا به إلى الله، هناك تقدير كوني جعله الله جل وعلا. الأمر الشرعي محبوب لله، والأمر الكوني لا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل. ولذلك الفرق يظهر في المسلم حينما يلتزم الأمر الشرعي بالفعل والترك، ويلتزم في الأمر الكوني الصبر والرضا. أما المعبد بالمعنى العام فإنه يجري عليه الأمر الكوني ولا يوجد منه لا صبر ولا رضا، لا يوجد منه صبر ولا رضا، فلا يثاب على الأمر الكوني الواقع عليه من الله بربوبيته عليه لأنه لم يصبر فضلا عن أن يرضى. أما المؤمن المسلم فإنه في الأمر الشرعي ممتثل للمأمور ومنتهي عن المنهيات، وفي الأمر الكوني يصبر ويرضى. ومن أدرك هذين الأمرين فهو يعلم كيف يجمع بين الشرع والقدر، في الشرع يمتثل الأمر، في القدر يرضى ويصبر إن كان الذي وقع عليه بلا اختيار منه، وإن كان الذي وقع عليه له فيه دخل فينظر هل هو قصور فيستغفر ويؤوب إلى الله جل وعلا، أو أن الذي وقع منه محمود لله عز وجل فيحمد الله على ذلك. ولا بد لطالب العلم، لا بد للمسلم عموما أن يفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الشرعية. لا يجوز لنا أن نقول إن الحجر ولي من أولياء الله، لماذا؟ لأنه لا يخرج عن إرادة الله الكونية، لا يتصور منه المعصية والذنب. وأنا أذكر جيدا أن أحد مشايخنا ذكر لنا قصة ولم أقف على هذه القصة، أن رجلا جاء إلى أبي يزيد البسطامي وهو من الذين تنازعهم الناس وزعموا فيه الولاية، وآخرون تكلموا فيه لأنه كان عنده شيء من الشطحات التي تخالف السنة. يقول: جاء إليه رجل فقال: يا أبا يزيد، لقد رأيت أمرا عجيبا يدل على ولاية صاحبه. فتأملوا معي أن الدلالة على الولاية إذا كانت بغير الطريقة الشرعية لا تؤدي إلى الأمور المرضية. فقال له أبو يزيد: وماذا؟ قال: رأيت رجلا، انتبه الآن، يمشي على الماء، جعل مشيه على الماء علامة على ولايته. فقال له أبو يزيد: فإن كان الأمر كذلك فيلزم أن تكون السفن كلها أولياء لله. فتحير الرجل فقال: ومن أمره أبدع من ذلك أنه يغوص في الماء ولا يغرق. قال: فإن كان الأمر كذلك فيلزم أن تكون الأسماء كلها أولياء لله. تحير الرجل: ماذا يفعل؟ قال: لا، ومن أمره أنه يطير في الهواء. قال: إذن يلزم أن تكون الطيور كلها أولياء لله لأنها تطير في الهواء. فقال له: فداك نفسي، فما علامة ولي الله؟ ما دام لا الطيران في الهواء علامة الولاية، ولا المشي فوق الماء علامات، هذه ما هي علامات الولاية، لأن هذه مخلوقات قدر الله لها هذا السير، هذه ما هي معناته أن الله إيش تولاها ولاية خاصة، صحيح؟ فقال له: فداك نفسي، فما علامة ولاية الله؟ قال رحمه الله كلمة عجيبة، قال: اتباع السنة. اتباع السنة. الدجال كلكم تعرفون، الدجال أكبر فتنة، ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة يقول للسماء أمطري وتمطر، وللأرض أنبتي وتنبت. ولذلك لا بد من قياس الأمور بالشرع والنظر إلى القدر وفق الشرع، إذا اختلطت الموازين ما نستطيع أن نفرق. خرج الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ومعه تلامذته، انتبهوا الآن، خرج بعد صلاة المغرب أو العشاء لا أذكر الآن، فقال: اخسأ. تعجب تلامذته، يكلم من؟ ينظر إلى السماء يقول اخسأ. ثم قال: اخسأ عدو الله. ثم قال: أعوذ بالله منك. فقال له تلامذة: تكلم من؟ قال: إن شيطان جاءني آنفا وأراني نفسه على كرسي في السماء، وقال: يا جيلاني، أنا ربك، رفعت عنك القلم، افعل ما شئت. تصور معي، ترى الموقف عظيم، إذا ما عندك شارع تقيس به الأمر تشوف شيء هالة في السماء يقول لك أنا ربك، شو تسوي أنت إذا ما عندك علم؟ بالله عليكم لا بد من قياس الأمور بالشرع. فقال له تلامذته: كيف عرفت أنه عدو الله إبليس؟ هو الآن جالس على كرسي ولابس أبيض ومزين نفسه ومجمل نفسه، شلون عرفت أنه إبليس؟ تأملوا الآن قياس الأمور بالشرع، لا تنظر إلى الأمور بالتقدير فقط، أنه هذا خارق للتقدير إذن معناته ولاية، لا، ما هو صحيح. قالوا له: كيف عرفت أنه عدو الله إبليس؟ قال: لأنه قال أراني نفسه وزعم أنه ربي، وقد أخبرنا رسول الله قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فعلمت أنه لا يمكن أن يكون رب العالمين، خبر رسول الله صدق. قال: وزعم الخبيث أنه رفع القلم عني، ولم يرفع الله القلم عن سيد البشر، وقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكيف يرفع القلم عني؟ فتأملوا الفرق بين الحقائق الشرعية والكونية، أمر عظيم يقرب الإنسان إلى رب العالمين، الأمور الشرعية والرضا والصبر بالأمور الكونية. أما مجرد الأمور الكونية فهذه لا تقرب، هي تجري على الجمادات والحيوانات وعلى الإنسان بنفسها، لا تقرب. نعم. قال رحمه الله: وهذا مقام عظيم، وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. الله أكبر. مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثير وكثر فيه الاشتباه على السالكين. المقصود بالسالكين أهل السلوك، وأهل السلوك هم الذين يعني قصدوا التقرب إلى الله ولكن أخطأوا الطريق، فإما سلكوا مسلك الزهد وهذا أمر طيب لأن الزهد مطلوب شرعا، وإما قصدوا مقصد الدروشة فوقعوا في لوم الناس وأصبحوا عالة على الناس وهذا مذموم شرعا، وإما وقعوا في البدع والانحرافات. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنا، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. يعني الروزنة هي الفتحة والكوة في سقف البيت أو الفتحة الصغيرة. يقول إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، يعني أدرك فيه علما لم يدركوا هؤلاء الذين سلكوا مسلك التعبد أو الزهد. نعم. فإنهم كانوا يستسلمون للقدر. كيف يستسلمون للقدر؟ يجيهم إبليس يقول لهم هذا الذي وقع، الكفر والشرك والنفاق والبدع والفسوق والفجور، هذا الذي وقع بأمر الله ولا ليس بأمر الله؟ إيش يقول الإنسان؟ بأمر الله. قال ما دام وقع بأمر الله ليش تنكر؟ ما دام وقع بأمر الله ليش تغضب؟ ما دام وقع بأمر الله ليه أنت تخالف؟ قول خلاص الكل بأمر الله وانتهت القضية. ما هو الجواب عند الرجل العالم بالشرع؟ يقول إن المقضي الذي وقع قسمان، قسم محبوب لله فنحبه، قسم مبغوض لله فنبغضه. لا يرضى لعباده الكفر، إذن الكفر ليس مرضيا عند الله، فإن وقع هو ليس مرضيا عند الله فنبغضه تبعا لربنا جل في علاه واتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ننظر بهذه النظرة الشرعية. هؤلاء ما نظروا هذه النظرة، ظنوا أن الأمر الشرعي والأمر القدري واحد. نعم. وقوله هنا رحمه الله قال فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. أقدار الحق يعني أقدار الله، بالحق الذي هو الشرع، للحق أي اتبعت فيه القصد الذي أراده الشارع مني. واضح؟ يعني إنسان ينظر المقضي إذا وقع لا يخلو أن يكون أحد ثلاثة أمور: إما أن الذي وقع عليك مصيبة فتصبر وأحسن منه الرضا، وإما أن الذي وقع عليك معيبة فتستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا، وإما أن الذي وقع عليك ممدح ومنقبة فتحمد الله عليها. إذن هذا هو الواجب. نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى ما أصاب. إذن نحن ننتبه، الناس مع القدر أربعة أصناف، الناس مع القدر أربعة أصناف: إبليسيين وهم الذين يعلمون التقدير ولكن يوردون التعارض بين الشرع والقدر. فإبليس يعلم أنه مخلوق بتقدير الله وأن آدم مخلوق بتقدير الله واعترض قال أنا خير منه، فهو يعلم التقدير ولكن يرى أن التقدير غير موافق للتعليل الصحيح. هذا الذي يقول كيف يرضى علي المعصية ويبغاني أتوب؟ مثل هذه هي القاعدة الإبليسية في التعامل مع القدر. النوع الثاني القدرية المشركية، وهم الذين يقولون إن القدر بأمر الله فنرضى به خلاص، وهو محبوب لله، لذلك يقول لو شاء الله ما أشركنا، وينفون إرادات أنفسهم واختيارات أنفسهم ويلغونها بتاتا. وهذا أشبه ما يكون بمن؟ بالجبرية، أشبه من يكونون بالذين ينفون الاختيار للعبد، ينفون أن يكون العبد إرادة ومشيئة. القسم الثالث هم الذين موقفهم في القدر مجوسيين. المجوس يقولون إن الله خالق الخير وأما صانع الشر فإله آخر. هؤلاء القدرية المجوسية يقولون إن الخير بتقدير الله والشر ليس بتقدير الله، فأشبه من الآن؟ طيب إذا ليس بتقدير الله فهو بتقدير غير الله، ولا في وسط بعد؟ ما يمكن، يا إما بتقدير الله يا إما بتقدير غير الله. هم الآن قالوا الخير بتقدير الله، طيب والشر؟ قالوا ليس بتقدير الله، فلزم من ذلك أن يكون هناك مقدر في الكون غير الله مساو لله، فسموا بالقدرية المجوسية. الرابع هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين خلصهم الله تبارك وتعالى من هذه الضلالات الثلاث، فعلموا أن التقدير بأمر الله ونفوا التعارض بين الأمر والقدر، بين الشرع والقدر. خالفوا من؟ إبليس. وهم أيضا أيقنوا بأن للعبد اختيارا، ولذلك الله لم يكلف المجانين ولا المعتوهين ولا الصبيان لعدم وجود الإرادة التامة منهم، فخالفوا من؟ قدرية المشركين. وهم أيضا يقولون الخير والشر بتقدير الله، فخالفوا من؟ المجوسية. القدرية المجوسية. شفتوا كيف خلصهم الله من هذه الضلالات الثلاث؟ نعم. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الله أكبر، ما أعظم هذا التفسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف من يؤمن بالله، قال الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله يعني بقدر الله فيرضى ويسلم. نعم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم التعليل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجد هذا الشيء أو هذه المكتوبات المقدرات فالله كتبها. إذن الكتابة سابقة على الإيجاد. الآية واضحة، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يا سبحان الله، والله يا أخي هؤلاء ما تدري أين عقولهم وهم يدعون العقل. الآن المهندس الذي يبني عمارة، يبني عمارة كبيرة ضخمة مسجد، أليس عنده علم سابق لصورة هذه العمارة ولا هكذا يبدأ الشغل؟ عنده تصور سابق؟ أصلا الناس ما يمكن يرضون ببناء شخص ما يعرف يصور لهم، صحيح؟ يقول أول شيء جيب لي صورة المخطط، عطني الصورة الصغيرة لها، فيعطونه يقول ها تفضل، يطالعون لا والله هذا عاجبنا، زد كذا نقص كذا سوي كذا، لأن علمه قاصر فهم يعلمونه. إلى أن تصبح الصورة تامة يقول الآن ابدأ العمل، صح ولا لا؟ فلا يمكن أن يوجد حتى في الواقع المعاشي أشياء إلا بعد تصور سابق، علم سابق. إذا كان هذا يسير بالنسبة للمخلوقين أنهم يوجدون الأشياء وفق علمهم السابق، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ إن ذلك الله يسير، علمه جل وعلا أزلي عظيم. ثم علل هذا هذه الكتابة السابقة، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هذه أشياء قدرت عليك عشان ما تقول يا ليتني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا، لا تأسى على ما فاتك، ما تدري يمكن لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت معه، ايش تدري ايش مدريك، يمكن تكون ضده، صح ولا لا؟ انسان ينتبه يخاف، لا شك الانسان يتمنى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تمني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم امر شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم ان من احب الناس الي اناس يود احدهم لو يراني بماله ونفسي، هذا شيء شرعي. لكن لا تجعل القدر تأسى على القدر ولا تفرحوا بما آتاكم، تعلم أن هذا كله بأمر الله عز وجل، ما هو بكسبك أنت، ولا كما قال قارون أتيت على علم عندي، لا. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس. شوف الاستدلال العجيب، آدم عليه الصلاة والسلام لما قال أوجدت ذلك مكتوبا عندي مكتوبا علي، قال نعم. هل يريد بذلك الاحتجاج على المعصية، ولا يريد بذلك بيان أن المصيبة وهي الإخراج مكتوب عليه؟ مصيبة. شيخ الإسلام يقول لو كان مقصوده الاحتجاج بأنه معذور في فعل المعصية لكان مشابها لاحتجاج من؟ إبليس. انتبه، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس. نعم. ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب. فموسى أكبر من ذلك، موسى عليه الصلاة نبي، لا يمكن أن يلوم آدم أبا أن يلوم أباه آدم على أمر قد تاب منه. أنا أضرب لكم مثال الآن، الصحابة رضوان الله عليهم لما أسلموا هل النبي صلى الله عليه وسلم عابهم على ما كان منهم قبل الإسلام؟ أبدا والله، بل إن السلف كرهوا رواية ما كانوا عليه قبل الإسلام. طيب، فهل يعقل أن كليم الله موسى يلوم أباه آدم على ذنب قد تاب منه الله أكتب توبته عليه؟ لا يمكن. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. هذا مثل إيش؟ مثل الآن إنسان لما يسافر إلى بلد فيذنب ذنب، هذا مثال تقريبي، فيذنب ذنب فيرجع وساقه مكسورة، فيقول له أبوه أو أخوه الله يهديك ليش سافرت كسرت ساقك، ما يقول ليش أذنبت لأنه يعلم أنه تاب، إنما الآن يلومه على المصيبة. مثل إنسان عمل حادث بالسيارة يقول له أبوه ليش تسرع يا ولدي، هو الآن يلومه على المصيبة، فاللوم على المصائب وارد. نعم. ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ أي نعم، هذا نص في أن اللوم كان واقعا على المصيبة لا على الذنب، ولا آدم احتج بالقدر في وقوع الذنب كما فهمه بعض الغالطين، ولا موسى أراد اللوم على الذنب، إنما كانت المسألة على المصيبة. قد يقول قائل المصيبة ترتبت على الذنب، نعم المصيبة ترتبت على الذنب، ولكن حين فعل آدم عليه الصلاة والسلام للذنب نسي الأثر المترتب على الذنب، لأن إبليس لعنه الله قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الآن هو يريد نفع ذريته ولا يريد مضرة ذريته؟ هو يريد نفع ذريته، فنسي كما قال الله فنسي ولم نجد له عزما، فنسي أمر الله ألا تأكل من هذه الشجرة، فارتكب الذنب نسيانا. نعم. فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. مثل هذا نضرب مثال، لما إنسان يذنب ذنبا، مثل إنسان يقتل آخر عمدا، الآن تأملوا معي، لما قتل إنسان عمدا هذا ذنب ولا ليس ذنب؟ بدون أي جرم ارتكبه ذنب ولا لا؟ ذنب. فأخذ، فلما أخذ ندم وتاب إلى الله عز وجل، هو تاب إلى الله عز وجل، لكن توبته بينه وبين الله، هل نقيم عليه القصاص ولا ما نقيم عليه القصاص؟ ولا نقول خلاص تاب انتهى؟ تأملوا معي أن لا نلومه الآن بعد التوبة، ولكن القصاص لا بد منه، القصاص لا بد منه. لذلك نحن نقول فرق بين الأمرين، هذه ملازمة لتلك، فاللازم يؤخذ به ما دام ترتب على الأمر. نعم. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. هو التقدير كله قسمان، التقدير كله إما مصيبة وإما معيبة، التقدير الكوني المحض إما مصيبة وإما معيبة، المصائب لا بد من الصبر، المعايب لا بد فيها من التوبة والاستغفار. يعني مثلا شخص ما صلى اليوم الفجر في جماعة، يستغفر يستغفر حتى يظن أن الله تاب عليه لأنه وقع في معيبة، هذه معيبة لا شك. نعم. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لله دره، كأن معجم الفاظ القرآن بين يديه، شوف كيف جمع لنا الآيات التي فيها الأمرين معا، الصبر والاستغفار، الصبر على المصائب والاستغفار على المعايب. نعم. وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك أما الكلم الجمع بين التصبر وتتقوا، الصبر دليل على إيش؟ المصائب، والتقوى دليل على حاله مع المعايب. نعم. إنه من يتقي دليل على حاله مع المعايب، ويصبر دليل على حاله مع المصائب. ولهذا انتبهوا، ليس من شرط السابقين أو من شرط المتقين أنهم لا يذنبون، ليس هذا من شرط، لكن من شرطهم أنهم لا يصرون، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، خلاص يرجعون إلى الله عز وجل. ولذلك كان خيار الأمة وقع منهم الشرك قبل الإسلام ولا لا؟ لكن هذا ليس عيبا في حقهم بعدما تابوا إلى الله، إذا تاب الإنسان من الذنب ارتفع عنه العيب واللوم. نعم. قال رحمه الله وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله. يعني كذلك يعني ينبغي الإنسان في القضاء والقدر يتعامل بالأمر الشرعي، فيحب من المقدور ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله، يوالي من يواليه الله، ويعادي من يعاديه الله، ويوالي ما يواليه الله، ويعادي ما يعاديه الله. هذا هو الأمر الشرعي، سواء كان متعلقا بالذوات أو متعلقا به الصفات. يعني الآن مثلا أضرب لكم مثال، الصدق نحبه لأن الله يحب الصدق، والكذب نبغضه طاعة طيب والصادق نحبه والكاذب نبغضه وهكذا. نعم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأملوا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، وبين قول من يزعم من بعض أهل السلوك يقولون الطرق كلها تؤدي إلى روما. صحيح هذا الكلام؟ حتى واقعيا غير صحيح. يعني واحد يمشي بجهة المشرق يوصل روما؟ كذب. لا الطرق كلها تؤدي إلى مكة، ولا الطرق كلها تؤدي إلى رضا الله. هناك طرق معينة توصلك إلى مكة، هناك طرق معينة توصلك إلى روما، هناك طرق معينة توصلك إلى الله جل وعلا، وهي طرق الأنبياء لا غير. ما في طريقة أخرى غير طريق الأنبياء. ولذلك من طريقة الأنبياء أنهم يتبرؤون ممن يعبد غير الله ومن المعبودات من دون الله ومن الكفر ومن الشرك، يتبرؤون، هذا نص. وليس الأمر كما زعمه بعضهم، وهذا وقفت عليه بنفسي. يقول أحدهم: سألت شيخي فقلت له: يا شيخنا ما هؤلاء؟ قال: وقد مررنا على أهل الناقوس. قال: فلم يقل شيئا. قال: فمررنا على بيعة لليهود، فقلت: يا شيخي ما هؤلاء؟ قال: يا بني إن الطرق كلها تؤدي إلى روما. كيف هذا الكلام؟ هذا تسويغ، نسأل الله السلام والعافية، للكفر والشرك. وهذا خطر عظيم. الكفار وهم على كفرهم ما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنت على طريق وإحنا على طريق، ما قالوا هذا الكلام. نعم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال هم يقولون، بعض أهل السلوك يقولون إن أهل الطاعة، شوفوا كيف الشيطان يعني يجري عليهم الكلمات، يقولون إن أهل الطاعة إنما ينفذون الأمر الشرعي فبذا يتقربون، وأهل المعصية إنما ينفذون الأمر الكوني وبذا يصلون. أعوذ بالله، كلام في غاية الضلالة. نعم. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذه الآيات كلها تنص أنه لا يمكن أن يكون هذا كهذا، لا في الصفات ولا في الذوات ولا في الجزاء ولا في الثواب ولا في العقاب ولا في الحال ولا في المآل. نعم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وما رأيكم بمن يقول إن أهل النار بالنار يتلذذون؟ ها. حتى قال قائلهم ما سمي العذاب عذابا إلا لعذوبته. كلام والله ما أدري أين العقول فضلا عن الشر. ما سمعتم بهذا الكلام؟ يقول ما سمي النار نارا إلا لعذوبته. هي عذوبة في النار؟ إن كنت صادق ضع فقط إصبعك على النار خلنا نشوف العذوب اللي عندك. نعم. قال رحمه الله ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر والفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفرق. شهد الحقيقة الكونية يعني أقر بالقدر دون الحقيقة الدينية أي لم ينظر إلى ما جاء في الشرع من التفريق. فنحن يجب علينا أن نشهد الأمرين معا، هذا بتقدير الله متعلق بربوبيته وهذا بتقدير الله وأمره متعلق بألوهيته. نعم. حتى تؤول بهم التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام كما قال تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء. حتى أني سمعت يعني بعضهم يقول هو نفس مقولة المشركين يقول إن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله لو لم يرضها الله لا ما أحياهم الله سبحان الله. طيب وين تروح من الآيات التي فيها أن الله تركهم واختيارهم؟ نعم الله قادر أن يجعلهم كلهم عبيد لو قهرا، صح؟ مثل ما فعل بني إسرائيل. تعرفون قصة بني إسرائيل لما آتاهم الله الكتاب قالوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. ماذا فعل بهم؟ قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم، الله رفع الجبل، جاء الجبل فوقهم وهم في التيه في الصحراء، خذوا ما آتيناكم بقوة. الآن شي يقدرون يقولون؟ خلاص سمعنا وطعنا، ما في الآن الجبل فوق رؤوسهم. ولذلك الله يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين حتى ما يقدر يحرك عنقه. خلاص الله قادر على هذا، ولكن الله جل وعلا لم يجعل هذه الدار دار قهر للعباد. نعم. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد والكفر برب العالمين. هذا السبب يعني من أسباب وجود الأهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود لما نظروا إلى الأوامر الشرعية ثم نظروا إلى التقدير فحصل عندهم تعارض بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، فراموا الجمع بين الأمرين فقالوا كل وجود في الوجود وجوده. انتبهوا الآن، كل شيء موجود هو الله، إذن هذا يعبد الله الذي في السماء، صح، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد القمر، هذا يعبد كذا، كلها معبودات لذات واحدة، وجهات مختلفة لذات واحدة. وهذا إنكار للحقائق، كيف يكون كل موجود هو وجوده؟ ونحن نعلم علم اليقين أن وجودنا محدث ووجود الخالق أزلي، فكيف يكون وجود المخلوقات عين وجوده؟ هذا كلام خطير جدا، هذا كلام أهل وحدة الوجود. لأن الناس هؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق، أهل وحدة الوجود وأهل الحلول وأهل الاتحاد. كم صنف الرحمن؟ ثلاثة أصناف، أهل وحدة الوجود وأهل الحلول وأهل الاتحاد. ما الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ أهل وحدة الوجود أصلا لا يقولون بوجود وجودين، يقول الوجود واحد بالعين مختلف بالنوعين، هذا قولهم، نسأل الله السلامة والعافية. أهل وحدة الوجود ماذا يقولون؟ الوجود واحد بالعين مختلف بالنوع. ولنضرب مثال على هذا، يقول الإنسان مثلا، كلمة الإنسان هذا وجود لواحد، اختلفت أنواع ما يتعلق به: إصبع، عين، أنف، أذن، سن، شعر، جلد، ظفر. هذا قولهم، يقول لا يوجد في الوجود إلا وجود واحد وهو الوجود الأزلي الأبدي، إنما اختلفت الأعيان في الواحد الموجود. وهذا يعني عياذا بالله تبارك وتعالى أن الرب جل في علاه المخلوقات في ذاته، وهذا يعني أن القاذورات في، يعني الواحد ما يستطيع يتكلم، صحيح؟ ماذا نقول؟ هذا قول أحد الوحدة. ولذا انتبهوا أنه ربما يوجد من أصحاب هؤلاء من يضلل أصحاب وحدة أهل الحلول والاتحاد أو يكفرهم، فيقول لك ها شوف العالم الفلاني يكفر أو يضلل أصحاب أهل وحدة الوجود وأنت تنكر عليه. لا، هو ينكر عليهم ويضللهم. لماذا أثبتوا وجودين؟ لأن أهل الحلول ماذا يقولون؟ يقولون الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق، ثم حل الخالق في المخلوق فصار لا يتميز. كيف؟ مثاله يقولون مثال حلول الزبدة في اللبن لا يتميز إلا بالتمخض. ليش؟ عجيبة ولا لا؟ هذا كلام سفسطة. إذا قيل إن وحدة، إن الاتحاد الحلول يعني حل أحدهما في الآخر، فمعنى ذلك أن أحدهما أصبح عين الآخر، إذا انتفى الوجودان. وهذا يعني قول مخالف للعقول فضلا عن المنقول، مخالف لجميع الديانات، لجميع أقوال الأنبياء. القول الثالث قول أهل الاتحاد، وهم الذين انقسموا إلى طوائف، فمنهم من قال باتحاد الخاص اللاهوت في الناسوت كما هو قول النصارى، أو الاتحاد حل ذات الله في الشيخ الفلاني عياذا بالله، هذا أهل الاتحاد. هؤلاء كلهم من أسباب ضلالهم عدم فهمهم للأمر الشرعي والأمر القدري. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيطهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. نسأل الله السلام والعافية. يقول قائلهم: الله، نحن في المسجد ماذا نفعل؟ لكن مضطرين يا أخوان. يقول قائلهم: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا. شو الكلام هذا يعني؟ ويقول آخر: إن قلت رب قلت عبد، وإن قلت عبد قلت رب، ليت شعري من المعبد. أنت ما تعرف، اسأل، ما هو تتكلم بالضلال. ويقول آخر: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. يعني كل الكلام في الوجود هو كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كلام خطير جدا. ومن عجائب ما قرأت أن أحد هؤلاء رأى كلبا فسجد له، فقال له: مريد أو تسجد لكلب؟ قال: وما رأيت نباحه؟ من أوجد فيه النباح؟ شوف إيش كلام هذا، كلام نسأل الله، التسويغ للكفر. الواقع أن هؤلاء الواحد لا يستطيع أن يقول فيهم إلا أنهم أرادوا إفساد الدين، وإلا ما يتصور فيهم هذا الكلام. أو أننا نحسن الظن فيهم فنقول تكلموا بمثل هذا الكلام في حال الشطحات التي فيها ارتفعت عقولهم، ما يمكن قول ثاني. نعم. قال رحمه الله: وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم، صفة للمؤمنون. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. هذه أنواع الثلاثة: الحلول، ليس هو حالا فيه، أهل الاتحاد ولا متحدا به، أهل وحدة الوجود ولا وجوده وجوده. كم أصناف صاروا الآن؟ ثلاثة. وهؤلاء كلهم موجودين، كلهم موجودين في غير الملة الإسلام، ولكن العجب أن يوجد في من ينتسب إلى الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. نعم. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. هذا حلول واتحاد خاص، حلول اللاهوت في الناسوت أو اتحاد الرب في عيسى. نعم. فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله؟ من اللي يعلمون؟ المؤمنون. المؤمنون. الضمير رجع الآن إلى المؤمنون بالله، ويعلمون مع ذلك. نعم. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهة. رجع إلى ذكر أنواع العبادات. ومن العبادات ومن أفراد العبادات والطاعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله. نعم. والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين يحتجون بالقدر تراهم من أشد الناس تناقضا في القدر، يحتج أحدهم يقول له اعبد الله أطيع الله، يقول إذا الله شاء بأعبد، ثم هو في أمور الدنيا لا يرضى بالقدر، إذا جاء البرد احتمه، ليش تحتمي؟ إذا الله كاتب لك مريض تبي تمرض، قال لا ما يصير، الصبح مبكر رايح الدوام، ليش تروح الدوام؟ صلاة الفجر ما تروح، تقول الله إذا بيكاتبها لي بقعد، طيب والدوام ليش تحط المنبه؟ أشد الناس تناقضا في القدر هم المحتجون بالقدر، هذا واضح. نعم. كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. الله، والله جواب نبوي عجيب. هي من قدر الله. لذلك أحيانا أنت تستخدم الدواء نفسه للمرض نفسه فلا تعافى، لأن الله لم يرد. إذن استخدام هذه الأدوية، استعمال الاستغفار مع الذنب، هذا لا يخالف قدر الله جل وعلا. نعم. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. نعم. عليكم بالدعاء، لأنه جاء في الحديث: إن كان شيء يرد الدعاء إن كان شيء يبدو القضاء فالدعاء. ولذلك كان مالك بن دينار يقول: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. ما يدري العبد أن هذا الدعاء هو سبب لأن يكون من السعداء. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء. نعم. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب من في الضلال. الآن رجع إلى إيش؟ الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويغفلون عن الأمر الديني، هم على مراتب في الضلال. انتبهوا إلى مراتبهم. نعم. فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. هذا هو رقم واحد. نعم. الذين يقول كل ما تقول له شيء قال: يا أخي بتقدير الله، الله مقدر عليه. نعم. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا. وما دام الشيخ رحمه الله ذكر هذا، أحب أن ننبه إلى قضية: أكثر سبب ضلال الناس اليوم هو عدم علمهم أو مقدرتهم على الجمع بين الشرع والقدر. وذلك أكثر الناس في الذين التقينا بهم ورأيناهم من النصارى وغيرهم، لما تنظر إليه: لماذا أنت تركت الدين؟ يقول: كيف؟ ينظر إلى القدر مباشرة، ينظر إلى القدر وتراه متسخطا في القدر، كيف الله يقدر عليه ويأمرني. بس أكثر ضلال الناس اليوم هو من هذا الجنس. نعم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض. هذه قاعدة: كل من احتج بالقدر فإنه متناقض. احتج بالقدر على ماذا؟ على المعايب، فإنه لا بد وأن يكون متناقضا، لا بد وأن يكون متناقضا. حتى أني مرة قرأت قصة عجيبة، أن أحد الناس هؤلاء كان يقول: إن التقدير بأمر الله فأنا أحبه. فقيل له: وإذا مرض؟ قال: أنا أرضى به. وكان من أهل الكوفة أو البصرة، والله نسيت الآن. فقال: فأصيب الرجل بالإمساك عن البول ويصرخ ويتألم، فإذا قال له الناس: ما لك؟ قال: العبد الكذاب الذي قال: أنا أرضى بالقدر. أي والله، هذا ما هو صحيح. الإنسان يعالج القدر بالشرع، الدعاء، ما هو أنت تقول: لا خلاص كل ما الله قدر أنا برضى فيه. لا، الله يقدر أشياء ما يحبه ولا يرضى، فلماذا أنت ترضى به؟ نعم. قال رحمه الله: بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما يفعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. وأنا أذكر أن رجل جاءني المسجد وبدأنا نتكلم وبدأ يحتج بالقدر. قلت له: أريد أن أسألك سؤال، أنت الآن لا تريد أن تتعلم، لا تريد أن تعبد، لا تريد أن تطيع، تقول إن الله هو الهادي، وأنا أثبت هذا الاسم، هذه الصفة لله عز وجل، ولا أثبت الاسم، وأثبت أن من أسماء الله الرزاق ومن صفته الرزق، أنت ماذا تقول؟ قال: نعم، الله الرزاق، ما في شك. قلت: خلاص اجلس في بيتك، مثل ما أنت الآن تقول تعال الدرس ما تبي تجي، ما تبي تتعلم، اجلس في بيتك، إن كان الله عز وجل كاتب لك الرزق، الرزق بيجيك، لا تسعى وراه. قال: إيه بس الله أمرنا. قال: فامشوا في مناكبها مباشرة، فامشوا في مناكبها، حافظ الآية هذه اللي في سورة الملك، فامشوا في مناكبها، ومو حافظ الآيات التي تأمرك بالطاعة. أشد الناس تناقضا في القدر هم الذين يحتجون بالقدر على المعايب. نعم. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواهم. لا يطردون، هي اطرد يطرد، اطرد يطرد اطرادا، اطرد بمعنى جعل الأمر من وال واحدا. نعم. أما يطردون فما أدري، يمكن يكون يطردون، طرد يطرد. نعم. ولا يطردون بتشديد الراء، لا أعلم، يحتاج إلى مراجعة، هذه واجب عليك، ارجع للقاموس، هل طرد يعني فعل من طرد الشيء؟ الذي أعلم أنه اطرد. نعم، طرد الشيء يطرد. نعم. وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. الله المستعان، هذا حال كثير من الناس اليوم. نعم. ومنهم صنف يدعون التخفيف. هذا الصنف الثاني، أولا الغلاة الذين يحتجون بالقدر على المصائب على المعايب، وهذا الصنف الثاني. نعم. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفاتا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء الصنف وصل بهم الأمر إلى أنهم زعموا أن الأمر يرتفع عنهم. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة، الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. واقعا هذا قول كثير من المنتسبين للسلوك، هذا حالهم، نسأل الله السلام والعافية. إذا وصل أحدهم إلى درجة معينة من الرياضة فإنه يرفع عن نفسه التكليف، لا يحضر جمعة ولا جماعة، ويقول إن هذه أوامر ليست للخاصة وإنما هي للعامة. نعم. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. المقصود هنا بالمعرفة أي المعرفة بتوحيد الربوبية. نعم. وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك، ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. انتبهوا الآن، ما سبب ضلال هؤلاء؟ سبب ضلال هؤلاء كما قال الشيخ: ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه. يعني هذا من العجب العجاب. وهؤلاء عكس المعتزلة، ضاق نطاقهم بالأمر القدري فمسكوا الأمر الشرعي وتركوا الأمر القدري، وهؤلاء مسكوا الأمر القدري وتركوا الأمر الشرعي، فهؤلاء أشبه الجبرية والمعتزلة أشبه القدرية أو هم القدرية. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون: لا، هذا موجود وهذا موجود. أنا أضرب لكم مثالا فقط. إذا قلنا أن رجلا قال لعبده، قال لخادمه: خذ هذا المال واذهب إلى البقالة الفلانية واشتري كذا وكذا، وأمامك الطريقان، إما أن تسلك هذا وإما أن تسلك هذا، هذا الطريق جيد وهذا الطريق وعر. فالآن هو أمره بشيء معين ولا لا؟ أمره بشيء معين وبين له الطريقين، صحيح؟ صحيح. وبين له الطريق المسعدة والطريق المعرة. فذهب هذا الرجل وطرق وسلك الطرق المعرة. من الذي يلام الآن؟ هو ولا سيده الذي أرشده؟ هو سيده أرشده الطريقين وجعل له الطريقين وأخبر أن هذا الطريق مسعد وهذا الطريق موحش. فهو لما سلك الموحش هو الذي يلام، ولا يقال أن سيده أجبره. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يقول هديناه النجدين، علمنا أن الصدق طيب وأن الكذب مضر، أن العفاف طيب وأن المال الحلال طيب، وأن هذه خبائث ونجائس وقذورات، وأن فالذي يسلك هذا ويسلك هذا هو مأمور أن يفعل هذا ويترك هذا. فإن سلك هذا فهو بأمر سيده، وإن سلك هذا فهو بإخبار سيده وأمر سيده، هو لا يخرج عن أمر سيده. وهذا ما هو معناه كيف يأمره ثم لا يجعل له اختيارا، ما يقول ليش ما في طريق ثالث، لا هذا ليس بلازم. نعم. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء. لماذا قول هؤلاء شر من قول المعتزلة؟ سؤال مهم جدا. قول هؤلاء الذين نفوا الأمر الشرعي وأثبتوا الأمر القدري لماذا شر من المعتزلة؟ لأن قولهم وفعلهم قدح في الشرع كله، والشرع أوضح بيانا من مسائل القدر. كون الإنسان يضل في القدر يمكن أن يقول والله ما فهم، لكن واحد يسمع الآيات التي تأمره وتنهاه ثم يقول ما في أمر ونهي، ارتفع عن الأمر والنهي، كيف هذا؟ نعم. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على تفسيرهم هم يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد الحقيقة الكونية، ما شهد حقيقة الربوبية، لذلك الله أمره قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل هذا يعقل؟ سيد الخلائق صلوات الله وسلامه عليه، إمام الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، ما شهد الربوبية، كيف يتجرأ الإنسان ويقول ويتفوه بمثل هذا الكلام؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على تفسيرهم ما شهد الربوبية لذلك خطب بهذا. أما على تفسير أهل التفسير المتبعين للسلف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين الموت، إذن ما ارتفع عنه القلم قط صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط. هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، بل حتى من دين اليهود والنصارى، أن الإنسان ما دام عقله في رأسه أنه مكلف، أنه يؤمر وينهى. نعم. لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك، فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة. هذه المقالات أخذت من زبالات الديانات، صحيح، وليست هي من مقالات الموروثة عن أصحاب الرسالات صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله، ومعاداة له، وصد عن سبيله، ومشاقة له، وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا هو أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه الاستغناء عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه كما يفسره بعضهم يقول: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيقول: قد وصلت إلى التقوى فلأي شيء أصوم؟ يعني سادات الأمة الله خاطبهم بالصيام وهو يقول: على أي شيء أصوم؟ نعم. أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. لا حول ولا قوة، صار كالبحر لا تكدره الذنوب. البحر يقولون لو وضعت فيه ما وضعت من الميتات فإنها لا تؤثر في رائحة البحر، يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى شهود الربوبية فإن الذنوب لا تؤثر عليه. عجبا والله، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تأملوا: إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا، إذن احتجوا بأنها موروثات الآباء، ثم احتجوا بالقدر: والله أمرنا بها، يعني أمر إيش؟ قدري، تقدير كوني، لو الله ما أراد كونا ما وقع. نعم. وكما لذلك الله قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا أتقولون على الله ما لا تعلمون، فقولكم إن الله أمرنا بها هذا كذب، لأن الله لا يأمر بهذا. نعم. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرعه الله، في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر الصورة. وكذلك في صورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لابد أن ندرك أن أصل ضلال المشركين هو المحدثات، أحدثوا في دينهم وأحدثوا حتى ضاع دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا حال اليهود والنصارى، أحدثوا في دين موسى وعيسى حتى ضاع عندهم أصل الدين، ما عرفوا وين الدين الأصلي، خلاص ضاع بسبب المحدثات. ولذلك الله جل وعلا حفظ لنا هذا الدين لأنه خاتمة الرسالات حتى تكون الحجة قائمة على العباد إلى يوم القيامة، حفظ القرآن، حفظ السنة، أقام علماء الأمة لإظهار السنة والرد على أهل البدع. ولذلك الحمد لله أن الدين واضح وأن المحدثات مدركة. نعم. إلى قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم انتبهوا أن الاصطلاحات المحدثة لتسويغ المحدثات، يسمون ما هم عليه الحقيقة ويسمون ما نحن عليه الشريعة، يقول: أنتم أهل الشريعة، احنا أهل الحقيقة. كيف يعني أنتم أهل؟